هذا يسأل، هذا يقول أنا أعمل سائق أجرة والمعتمرين يطلبون مني أن أوصلهم في زيارات مثل قباء، الشهداء، قبلتين، الخندق إلى آخره، هل يجوز توصيلهم لهذه الأماكن وأخذ الأجرة؟ بالنسبة لهذا الأخ جزاه الله خيرا على سؤاله، الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا ما طلب منك من ركب معك السيارة زيارة الأماكن التي جاءت الشريعة بماذا؟ بتسويغها للمعتمرين والزائرين، وهي ماذا؟ المسجد النبوي، وإذا دخله هذا الزائر للمدينة يزور المسجد النبوي، وإذا ما صلى فيه الصلاة لا حرج عليه ولا تثريب عليه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، نعم. ثم يندب له أيضا زيارة ماذا؟ شهداء بقيع الغرقد، ومن الأماكن أيضا شهداء أحد، ومسجد ماذا؟ وجامع قباء، وجامع قباء. أما هذه الأماكن الأخرى فلم تأتي السنة بالدلالة عليها ولا أنها يشرع لهم زيارتها، فإذا تستطيع أن تبين لهم أن هذا ليس من المشروع وليس من السنة فبين، إن لم يستجيبوا لك فاعتذر، قف عند أو أقرب مكان مما هو مشروع وقل أنا لا أستطيع أذهب إلى هذه الأماكن بلطف وأدب، وقبل حتى لا تقع في ضيق قبل أن يركبوا معك قل أين تذهبون أو أين ترغبون الذهاب، فيقولون كذا، يقول لهم أنا أذهب كذا وكذا وكذا، لا أذهب إلى كذا، رغبوا ركبوا، ما رغبوا مع السلامة، حفظهم الله وحفظك، واضح. لكن لو أراد إنسان أن يصلي في جامع بني سلمة مسمى بالقبلتين، أراد زيد من الناس خرج من المسجد يريد يصلي العصر هناك وجد صاحب وصله، ما في إشكال. لو أراد الصلاة في جامع الفتح الذي هناك يريد يصلي هناك صلاة، لا حرج أن تأخذه، لماذا؟ لأن يصلي هناك، يريد يصلي الفجر، العصر، المغرب إلى آخره. لكن الذي يأتي لزيارة المدينة هذه الأماكن المشروع لها له زيارتها، فهمتم هذا؟ عندنا زائر وعندنا رجل يريد أن يذهب للصلاة هناك، عنده موعد، عنده كذا، عنده عمل حول المكان إلى آخره، لا حرج بناء على هذا. أما الزائر القادم فهذا المشروع له ماذا؟ الأماكن التي تشرع زيارتها، وفق الله.